تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وصالح المؤمنين. الله يا حبيبي. الله المؤمنين كلهم. الله والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكم. لما Yeah. والملائكة بعد ذلك وهين عسى ربه طلقكن أن يبدله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله للناس. مسلمات مؤمنات قانتات يا

نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا كده برضه الى الله الى الله جاي ولا انا جاي ايوه طيب طيب ايوه الله اكبر الله اكبر يا ايها الذين وفي ايمانهم كل شيء قدير. نوهم يسعي بين أيديهم وبيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ومأويهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فلن يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون Bye.

يا مولاي يا مبنى عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله الحق صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قد ما الآن قد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كما المخاطر قلت لك مبوظات، قلت لك مبوظ الناس فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ربنا استنى عليهم ثمود، استنى عليهم، صبر لهم، صبر لهم، صبر لهم وحلم عليهم زور. هتهلكهم من دلوقتي احنا. الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدرك ما حاك كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فهتدي لهم من باقي يا شيخ وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حمناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حماكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الله فإذا نفخ في الصور نفخة صرخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على Yeah.

بك دحاها. الله الله الله الله الله الله الله. أخرج منها ما الرحمن الرحيم والشمس وضحاها.